الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 11، تم تسجيل هذه المادة في 12 من شهر المحرم عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 6 نيسان عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: استدان رجل مبلغا من المال قبل 10 سنين، فهل يسده بالقيمة القديمة أم بالقوة الشرائية؟ أجاب الشيخ بأن الدين ينبغي سداده بالقوة الشرائية، ثم تكلم عن أسباب الاستقرار الاقتصادي وحذر من هؤلاء الذين أفتوا بجواز الربا. هل تكفي الاستعادة في بداية القراءة من الركعة الأولى أم لا بد من ذكرها في بداية القراءة من كل ركعة؟ بين الشيخ أن المسألة فيها خلاف، ورجح القول بوجوب الاستعادة في كل ركعة. ما هو حكم الإماء اليوم، وهل يجوز التمتع بهن دون عقد شرعي؟ تكلم الشيخ حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالرق. من كان صائما صيام تطوع فدعي لطعام، فهل يجيب الدعوة؟ فرق الشيخ بين إجابة الدعوة وبين أكل الطعام. هل صحيح أن باب الاجتهاد قد أغلق؟ رد الشيخ مقولة ابن الصلاح في أن باب الاجتهاد قد أغلق، ثم بين أن الاجتهاد يتجزأ. أما الوجه الثاني من الشريط: هل تجزئ قراءة القرآن والأذكار من غير تحريك الشفتين، وهل يعد هذا من مقام التفكر فلا أجر له؟ أجاب الشيخ بأن الصلاة من غير تحريك للسان صلاة باطلة، وهناك مزيد فائدة في الدرس 19. ما صحة حديث درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية؟ رجح الشيخ بأن الحديث موقوف على عبد الله بن سلام. ما قولكم في القاموس المنجد؟ حرم الشيخ استخدامه إلا لمن كان مطلعا على علوم الشريعة، حيث أن واضعيه وهم نصارى قد أدخلوا فيه سموما كثيرة. هل يجوز شراء الذهب بشكات بنكية؟ قال الشيخ بعدم جوازه إلا بما يسمى بالشك المصدق، وهناك مزيد فائدة في الدرس 20. ما هي كيفية غسل الجنابة؟ وضح الشيخ السنة في غسل الجنابة وما يتعلق به من أذكار وأحكام. هل يجوز دفع الزكاة للتطبب أو للزواج؟ بيّن الشيخ جواز ذلك بشروط. ما حكم التأمين على الحياة؟ صرح الشيخ بأنه قمار، ثم فصل في ذلك: رجل قارف اللواط ثم تاب، فهل عليه كفارة؟ لا كفارة عليه. ثم ذكر الشيخ عقوبة اللائط، وأنه لا يجوز وصفه باللوطي وإنما باللواطي. ما حكم القرض الحسن من البنك الإسلامي؟ بيّن الشيخ حل القرض الحسن بغض النظر عن الجهة المقرضة. رجل مات في ليلة عرسه قبل مقارفة زوجه، فهل عليها عدة؟ بيّن الشيخ أن عليها العدة بالإجماع. وأخيرا، إمام نسي التشهد الأوسط فأتم قيامه، فذكر فرجع إلى الجلوس، فهل تبطل صلاته؟ بيّن الشيخ عدم جواز رجوع الإمام إذا أتم قيامه بعد التشهد الأوسط، ولكن رجوعه لا يبطل الصلاة، وبيّن الشيخ كيفية التسبيح للإمام. والصلاة والسلام على رسول الله. فمع الدرس 11 من دروس شيخنا حفظه الله في أجوبته على أسئلة الحاضرين في يوم الجمعة 12 من المحرم لعام 22 و400 من الهجرة، يقول السائل: رجل استدان من آخر قبل 10 سنين مبلغا، وكان قد غسل عنه، ثم اعترف بمبلغه الآن وأوصى بسداده، فكيف يكون ذلك؟ أبالقيمة القديمة أم بالقوة الشرائية؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصل في المال بقوته، ولا انفكاك بين قوته الشرائية وقيمته. أرأيتم لو أن رجلا استدان من آخر 100 دينار فئة 50، فأخذ منه ورقتين وحفظ هاتين الورقتين، ثم بعد أيام قليلة ألغيت هذه العلة، فرد عليه الورقتين بعينيهما بأرقامهما بذواتهما، فهل يكون قد برأ؟ هل برأت ذمته بفعله هذا؟ لا، الرد لا. المال كل شيء له قيمة عرفا بشرط أن تكون محترمة، فالخمر ليس مالا والخنزير ليس مالا وهكذا، بشرط أن تكون محترمة. فالأصل في الأموال أن تكون العبرة بقوتها الشرائية، لكن بمقدار غياب الإسلام عن واقع الناس تقع عندهم اضطرابات اقتصادية وأمنية. والله جل في علاه من سنته في من يقرأ الآيات والأحاديث يعلم علم اليقين أن من شؤم الذنوب والمعاصي أول شؤم لها أن يذهب الرغد وأن يدخل على الناس الضنك والشدة والسنين قهر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. أقول في الإسلام فقط، ولذا نحن في مرة المرات قلنا العبارة التي تقول الإسلام يصلح لكل زمان ومكان عبارة خاطئة وليست صحيحة، والصحيح أن نقول إن الإسلام مصلح للزمان والمكان حتى ننفي الإصلاح عن غيره. فبمقدار البعد عن الإسلام تقع اضطرابات اقتصادية واضطرابات أمنية. تخيلوا معي المجتمع الأول الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كل رجل يقول لا إله إلا الله رجل أمن، سلاحه عنده في بيته كطعامه وشرابه. ولذا جاء أشد حكما على الإطلاق في الشرع حكم الحرابة الذي يفسد. لماذا كان الحكم شديدا؟ لأن الأسلحة متوفرة بين يدي الناس، فوجد استقرار أمني. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ يسجنه في المسجد، كان يسجد في المسجد، السجن كان المسجد سجنا، لأنه كان ينقصه أن يكون قريبا من الله جل في علاه. ثم هنالك استقرار اقتصادي، أصل رأس المال الدولة فيما الذهب، والناس في أصل رأس مالها في السوق، فالذهب هو الذي يباع به ويشرى. فقيمة المال والقوة الشرائية للمال ليست بيد جهة معينة تستطيع بين عشية وضحاها أن يكون الذي يملك 100,000 يستيقظ فيصبح 100,000 20,000، فأربع أحناف المال يضيع، كيف ضاع؟ ما أحد يدري. هذا لا يوجد استقرار. فكان قديما هنالك الاستقرار. الأموال هي كبنات للأشياء في المجتمع. فلو فرضنا أن هنالك قطرا ما، أن قطرا ما هناك، مثل مثلا نقول هذا المسجد قطر بلدة من البلدان، فيها هذه الطاولة وهذا المنبر وهذه الشبابيك وهذه الخزانات، هذه موجودات هذا القطر. الأموال كبنات هذه الأشياء، فإن بقيت الأمور الموجودة هي والكبنات كبرت وكثرت، فإن وجد 100 غرض في هذا المسجد ووجد له 100 كابون فيصبح قيمة كل كابون قيمة الغرض، أليس كذلك؟ فإن بقيت الأغراض هي وأصبحت الكابونات 200 يصبح لكل غرض كابونين، فإذا أصبحت الكابونات 1,000 يصبح لكل غرض 10 كابونات، بمعنى أن قيمة الكابون تقل لأن الموجودات ثابتة. النقود هي كابونات الأشياء، إذا هل تجب الزكاة في النقود؟ نعم، لأنها مغطاة بالذهب ولأنها أصبحت موجودات. وكما أننا أيها الإخوة نكفر بالنظام الاشتراكي الشيوعي الذي يمنع الفرد من التملك، فإننا أيضا نكفر بالنظام الرأسمالي الذي الرضا هو عمود فقري له، لا يوجد نظام رأسمالي إلا وفيه إيش؟ في رضا. لماذا؟ لأنه مع مضي الزمن تقل قيمة القوة الشرائية للأشياء، وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد بالتضخم. مع مضي الزمن تقل القوة الشرائية للأشياء فتقل قيمة الدينار والدرهم. بعض من أعمى الله بصيرته، وأعيد أطول وأشدد وأضع خطفه على منهج الثلاثة، منهج الثلاثة الخطف فوق مش تحت. بعض من أعمى الله بصيرته في هذا الزمان جوز الربا. بما؟ قال لي أنا أخذ القوة الشرائية للأشياء، القوة الشرائية بطريقة الاقتصادية المحسوبة بكل سنة تقل 7%، فأنا لم أخذ الربا، أنا أحافظ على القوة الشرائية، فهذا ليس ربا. فهذا أسقط حكما على غير موضعه، فكأن النظام الرأسمالي من ديننا وأسقط الحكم عليه. والمطلوب منا أن نعري هذا النظام وأن نبين أننا لا نؤمن به، ولذا لا يجوز أن نلبس حكما شرعيا لواقع أصلا غير شرعي. وهذه هي عقدة الجواب، جواب السؤال، وهذه هي عقدة الجواب. السؤال: رجل له دين قبل 100 سنة، وهذه السؤال سئلته من قبل بعض إخواننا الموجودين معنا في هذا المسجد. قال لي قريب وصى، وكان في وصيته أن أسأل أنا، قال استدان من بعض أقاربه مالا ثم مات، والآن يطالب أصحاب الدين بالقوة الشرائية للدين في ذاك الزمان. ما أخذ منه 40 دينار، قال 40 دينار الآن، 40 دينار الآن لا نقل 10,000 دينار، لأنه مقابل أرض، والأرض الآن قيمتها 9. هل التضخم، هل الإسلام له فيه نصيب أم أنه موجود لأن الإسلام غائب؟ أي الجوابين الصواب؟ هو موجود لأن الإسلام غائب، هو موجود بحكم أننا نعيش في نظام اقتصادي رأسمالي، أليس كذلك؟ فالإسلام ليس نصيبا له في هذا. إذا ما هو الجواب؟ الجواب: العبرة القوة الشرعية، نعم، لكن في مثل هذه المسائل القلقة فيما أتى به غير واحد من أهل العلم، واستقر رأي غير مجمع من المجامع الفقهية التي تناقشت في مثل هذه المسألة، إلى أن هذه المسائل يحكم فيها كل على حدة. سألني أخ العراقي، قال: اشتريت سيارة من رجل وكان للدينار قيمة العراقية وكان مضطربا، تعلقنا ثمن السيارة بالدولار، بدأت أسد كل شهر مبلغا، ثم بدأ الاضطراب الشديد في قيمة الدينار مقابل الدينار العراقي مقابل الدولار. قال: حتى أصبحت ذمتي مشغولة لصاحب السيارة بمبلغ لا أستطيع عليه ولا أحلم به ولا يحلم به عشيرتي جميعا لو كانوا مجتمعين. لو جميع عشيرتي اجتمعت ما يستطيع سدد هذا المبلغ بالعراقي، حتى نحصه ثم نقلبه إلى الدولار بسبب الاضطرابات الشديدة. قال: وأنا حريص على أن أبرئ ذمتي، فذهبت إلى بائع السيارة وقلت له: يا أبا فلان، أنا دفعت لك، يفترض إن استقرت الأحكام إن استقر الدينار أكون قد دفعت لك فوق الثلث من سعر السيارة. طبعا ما في الاستقرار أصبح هذا الثلث لا شيء، يعني لما وصلت لقرار الثلث ثم بدأ الاضطراب في سعر الدينار العراقي مقابل الدولار. قلت: فرض أني دفعت لك الثلث وبقي ثلثان، وأنا أسامحك بما دفعت، وخذ السيارة وبر ذمتي، أنا أخشى الله عز وجل وأخشى من الدين، فلم يقبل. قال: فماذا علي؟ ماذا علي؟ ما هو الجواب؟ ماذا علي؟ الجواب في مثل هذه المسائل أيها الإخوة التحكيم. شو يعني التحكيم؟ يحكم بمثل هذه المسائل ذو عدل من طرف البائع ومن طرف المشتري، ويسددون ويقاربون ويسهلون ويجعل الطرفين متحالين، يتحال الطرفين، يسامح كل طرف منهما الآخر. لماذا؟ لأن هذه المسائل وجدت لغير شرط، فإعطاء قاعدة مضطردة فيها ظلم، وهذه المسائل فيها تسديد ومقاربة، ولا يوجد فيها حكم قاطع واحد، ولا يوجد فيها حكم قاطع واحد. إذا ما المطلوب من هؤلاء؟ طرف من أهل الديانة، من يعرف التجارة، من يعرف التقدير، يقدر، يتقي الله عز وجل، تحصل مراضاة بين الطرفين، والمحكمان يلزمان الطرفين بإيش؟ بفض النزاع، ويكون الأمر الحكم على قدر الاستطاعة، يراعيان الاستطاعة، يراعيان ثمن السلعة، يراعيان مقدار التغيير، يراعيان أشياء كثيرة، ويسددان ويقاربان على حسب ما ييسر الله لهما. هذا هو المطلوب في مثل هذه المسألة. كما قلت، غير مجمع من المجامع الفقهية، ومنها المجمع الفقهي برئاسة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه، قرروا بعد مداولة وأخذ ورد ومناقشة، قرروا هذا الحكم. هو إيش؟ التحكيم يحكم الطرفان طرفا ثالثا يلزمهما بالتسديد والمقاربة، والله أعلم. يقول السائل: هل يكفي ذكر الاستعادة في بداية القراءة من الركعة الأولى، أم هي مطلوبة في بداية القراءة من كل ركعة؟ المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وأرجح الأقوال في هذه المسألة مذهب الشافعية، وهو القراءة الاستعاذة في أول كل ركعة، لعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. فالاستعاذة متى تكون؟ عند قراءة القرآن، عند أول القراءة تبدأ الاستعاذة. بعض أهل العلم قال: التسبيح في الركوع، والتسميع والتحميد، والتسبيح في السجود، والدعاء، هذا يأخذ حكم قراءة القرآن، هذا ما فيه انشغال عن العبادة والطاعة، فلما تقوم للركعة الثانية ما في داعي للاستعاذة. قلنا النص: فإذا قرأت القرآن، وهل من ذكر ذكر السجود ودعا في السجود هل هذا يقرأ القرآن؟ لا. كيف وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ولذا أرجح الأقوال أن المصلي كلما بدأ بقراءة الفاتحة يبدأ بالاستعاذة، ثم البسملة يستعيد فيبسمل ويبدأ بالفاتحة، هذا أرجح الأقوال. نعم. يقول السائل: ما هو حكم الإماء اليوم، وهل يجوز التمتع بهن دون عقد شرعي؟ هذه مسألة تشغل كثيرا من الناس، ولا طائل تحتها ولا ثمرة منها، ولا سيما في هذا الزمان. السؤال عن حكم الإماء في هذه حكم الإماء، وهل يجوز للرجل أن يتمتع بالأمة دون العقد الشرعي عليها؟ نعم، يجوز للرجل المسلم أن يتمتع بالأمة دون أن يكتب ودون أن يعقد عقده عليه. فربنا عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح الإمام البخاري: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك. فالرجل لا عورة له على زوجته ولا على أمته، وكذلك المطلوب من المسلم أن يحفظ فرجه إلا من زوجته أو أمته. والأصل في الأمة العبدة، والأصل في العبيد أن يكونوا سبايا الحرب. هل حكم العبيد منسوخ؟ لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد التحق بالرفيق الأعلى والإماء موجود والإماء موجودة، ولا يجوز أن نقول هنالك نسخ بعد وفاته، إذ الوحي لا ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة يتسرى بها على تعبير الفقهاء، وقالوا يتسرى سمي التسري بالتسري لسببين: السبب الأول لإدخال السرور على النفس، والسبب الثاني لأن مجامعة الأمة تكون بالسر دون العلن، ما في إعلان كنكاح الأمة، إعلان النكاح، إعلان النكاح والشهود، يكون هذا بالسر دون أن يدري أحد. لكن إخواني، هذه الإماء لها أحكام، لها أحكام فقهية، ولو أن رجلا أراد أن يجمع أحكام الإماء لوجد عجبا. ومن أحكامها التي تلزمنا أنه لا يجوز للرجل أن وطأ أمة قد وطأها غيره، فإن كانت هنالك أمة عند رجل حر فباعها، فلا يجوز للرجل الآخر الذي اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بحيضه حتى لا تختلط الأنساب، ولا يجوز للرجل أن يهدي أمته لغيره فيتسرى بها ثم ترجع إليه فتكون مشاعا بين الناس، لا، هذا أمر غير مشروع. وكذلك إن كانت الأمة حاملا، كانت حبلا، فلا يجوز التمتع بها حتى تضع. ثم الأمة إن أصبحت إن حملت فيحرم التفريق بينها وبين ولدها، ويحرم بيعها، ويحرم بيعها، وتصبح في الشرع تسمى أم ولد، وأم الولد حرة، ولدها يعتقها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه، في حديث جبريل لما سأله جبريل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرط الساعة، قال: أن تلد الأمة ربتها، أي أن يكثر السراري، فيتمتع الرجل بالسراري، فتأتي من السراري الأولاد، فالولد يعتق الأم، فتصبح الأم كأنها أمة للولد، كأنها أمة للولد. إذا إخواني، الأمة إن ولدت أصبحت أم ولد فيحرم بيعها، وتصبح حرة من وجه، أمة من وجه، حرة تلحق بسبب الإحرام، وأمة من حيث العدد تبقى زائدة عن أربعة، تبقى زائدة عن الأربعة. والشرع حتى الناس على العتق، وأوجب عتق الرقاب في كفارات معينة، ومن أعتق رقبة فإن الله عز وجل يعتق منه العضو والعضو، يعتق عضوه من النار بالعضو الذي اعتقه، ترغب الشرع في عتق الرقاب. فالإماء التمتع بهن جائز والحكم غير منسوخ، ولكن ضمن ضوابط وقواعد، ضمن ضوابط وقواعد. والشرع حسن على المكاتبة، لأن يكاتب السيد عبده على مبلغ، على مبلغ، فمتى أعطاه إياه أصبح حرا، اعتقه، يعتق نفسه بنفسه، هذا يسمى العبد الإيش؟ المكاتب. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: العبد المكاتب عبد ما بقي درهم، المكاتب عبد ما بقي درهم، يعني آخر درهم هو الذي يحرره، وقبل أن يتمم السداد يبقى عبدا. وهكذا هذه لمحة سريعة عن الإماء. ومن اللطائف أن يقال أن الأمة كلما كانت بشعة، وكلما كانت شنيعة المنظر، شنيعة المنظر كلما كانت بشعة كان سعرها أغلى، كان سعرها أغلى. تدرون الإماء؟ لأن الذي يشتري الإماء ويختارها الزوجة فيؤتى بها على أنها، على أنها خادم للبيت، على أنها خادم للبيت. فكلما كانت الأمة يعني بشعة شنيعة كانت سعرها في السوق أغلى. ومن العجائب أن غير واحد من علمائنا ألف كتبا في كيفية تقويم العبيد، وكيفية إعطاء السعر، وكيفية فحص وتقليد العبيد، وذكر الشيخ المحقق عبد السلام هارون ابن خالد المحدث أحمد شاكر رحمه الله الجميع، ذكر رسالتين تراثيتين في هذا الباب في كتابه نوادر المخطوطات، في كتابه نوادر المخطوطات، صلى الله عليه وسلم. نسمع. يقول السائل: رجل كان صائما صيام تطوع ودعي إلى طعام، فهل يجيب الدعوة أم لا؟ نعم يجيب، والدعوة التي يجب على كل مسلم أن يلبيها الدعوة العامة، فإن دعي إلى دعوة عامة يجيب. ماذا يفعل؟ هل هو أن يأكل؟ له ذلك، فإن لم يأكل يصلي كما ورد في الحديث. يصلي، ما معنى يصلي؟ يدعو لصاحب الطعام، إن شاء أن يأكل يأكل على أرجح الأقوال، والمسألة فيها خلاف. الحنفية والمالكية يجيبون عليه أن يتم، وقالوا إذا أفطرت عليه القضاء، والراجح ليس هذا، هذا قول مرجوح ليس براجح، لما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فالصائم أمير نفسه، فله أن يأكل إن شاء، وإن أراد أن يبقى صائما فيجب عليه التلبية، ولا يلزم من تلبية الدعوة تناول الطعام، لا يلزم، لا يلزم من إجابة الدعوة، قد يجيب الدعوة لا فاعتذر أنه الطعام أنا محرم عنه، فيجب عليه التلبية. فالتلبية تلبية الدعوة أمر، وتناول الطعام أمر آخر، والله أعلم. يقول السائل هل صحيح أن باب الاجتهاد قد أغلق؟ هذه مقولة باب الاجتهاد قد أغلق ليست بصحيحة، بل هو هذا التعبير ليس بتعبير علمي، منهم من قال هذا باب الاجتهاد أغلق في القرن الرابع، ومنهم من قال في القرن الخامس، ومنهم من قال آخر مجتهد بالدقيق العين، ومنهم من قال بعد أبو حامد الغزالي يوجد مجتهد مطلق أو مجتهد وهكذا، ومنهم كلام كثير. ونقول يا ترى أين باب الاجتهاد حتى نراه فنكشف عنه فنعلم هل هو مغلق أم مفتوح؟ هل يوجد شيء يسمى باب الاجتهاد؟ لا، هنالك شيء يسمى شروط الاجتهاد. فضل الله عز وجل ليس حكرا على أحد، فقد يفتح الله على المتأخر ما لم يفتح على المتقدم، وإن كان المتقدمون بالجملة خير من المتأخرين بالجملة، وليس من أحد، وليس من أحد، لكن قد يفتح الله عز وجل على المتأخر ما لم يفتح على المتقدم، فلماذا يحصر ويحد فضل الله؟ والوقائع التي تنزل بالأمة لا حد لها، والنصوص من الكتاب والسنة محدودة، فلا جواب على هذه الوقائع التي لا حد لها إلا الاجتهاد. ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على دين الله حتى قيام الساعة، وما من حكم وما من نازلة من النوازل إلا ولها حكم شرعي، إلا ولها حكم شرعي، ولا تخلو الأرض كما هو راجح، كما هو الراجح عند علماء الأصول، ولا تخلو الأرض من قائم لله الحجة، لأن العصابة والفئة الظاهرة قائمة حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. فإذا القول بأن باب الاجتهاد مغلق لازم ذلك فساد عريض، وأنه هنالك أحكام كثيرة ونوازل عديدة لا نعرف لها حكما، وكفى هذا القول شرا وفسادا. فالاجتهاد ليس له باب، ومن قال أن باب الاجتهاد مفتوح أو مغلق هو يغالط نفسه. الاجتهاد له شروط، يحرم على الرجل أن يجتهد حتى تتوفر فيه شروط الاجتهاد، والراجح عند الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأ، فقد اجتهد الإنسان في مسائل دون مسائل، فالاجتهاد أقسام، وتجزأ الاجتهاد ممكن. وفيما يذكر أن أعلم الناس الحلال والحرام معاذ، وأعلم الناس الفرائض زيد، وأعلم الناس القضاء علي، وهكذا، هذا فيه إشارة إلى إيش؟ إلى تجزأ الاجتهاد، فيه إشارة إلى تجزأ الاجتهاد. فالاجتهاد يتجزأ، وقد يكون الإنسان مجتهدا في باب دون باب، لكن المسألة الواحدة لا يتصور أن يجتهد الإنسان فيها بمعزل عن نظائرها في فنها وفي عبادتها. فالاجتهاد في الباب أدق وأحسن من الاجتهاد في المسألة، أدق وأجود من القول في الاجتهاد في المسألة. وهذا القول بأن الاجتهاد باب الفتح قد أغلق يشبه مقولة رددها ابن الصلاح وذكرها في كتابه علوم الحديث، زعم فيها أن باب التصحيح والتضعيف في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ منها ولا يوجد في زمن ابن الصلاح فما بعد لا يوجد إيش من يصحح ومن يضعف. والعلماء لم يقبلوا مقولته هذه، كأنه قال أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف قد أغلق، والعلماء لم يقبلوا مقولته هذه، ورد عليه غير واحد منهم. من فضلك اقلب الشريط.